إذا نظرت إلى الأقل منك دنيا ستحمد الله عز وجل، لكن المطلوب أن تنظر إلى من فوقك دينا. هذا الحديث الذي رواه مسلم، يعني أن تنظر إلى من فوقك دينا، ليه ده متقدم علي؟ ليه ده أفضل مني؟ كان أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه وبه أختم، إذا كلا كان بيمشي بعصايا يعني بعكاز كده، فكان يصلي من الليل، فإذا كلت قدماه ضربها بالعصا. اوعى تقولوا مجنون ولا كلهم حاجات خاصة بيهم. أنا ما قلتلكش كل ما تزهق اضرب نفسك بالعصا، وأنا قلتلك كده هو بيضرب نفسه بالعصا، عارف علته وعارف دواها، تمام؟ فلما تقرأوا كلام زي كده ده دواء له، ما تقولش كان يفعل كذا فينبغي على الناس أن يفعلوا كذا، لا مش لازم. كان إذا تعب من العبادة من الصلاة يضرب قد رجليه بالعصا ويقول والله إنكما رجليه يعني لأحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يسبقون؟ ثم يقوم فيصلي. كان بيجد الهمة إذا فعل شيئا كهذا. كانوا يقيسون عبادتهم بعبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين إما بلغتهم سيرتهم وإما رأوهم على العيان يعني. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم.